أنا أكيد فرحان إني بعيش تاني شهر الصلاة والصيام رحمة محوطاني. أنا أكيد فرحان إني بعيش تاني شهر الصلاة والصيام رحمة محوطاني. نفسي أفوز بيهم يا رب اقبلني واحميني في اللي جاي واغفر لي ما فاتني. نفسي أفوز بيهم يا رب اقبلني واحميني في اللي جاي واغفر لي ما فاتني. انت الأفضل.